بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الهدى والتقى يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا المجلس هو المجلس الرابع من مجالس قراءة في كتاب الإتقان في علوم القرآن. جلسنا المجلس الأول وكان في مقدمة المؤلف، ثم المجلس الثاني وكان في معرفة المكي والمدني من حيث ضوابط المكي والمدني والسور المكية والسور المدنية، ثم المجلس الثاني في السور المختلف فيها وتحرير مسائل أو تحرير السور المختلف فيها. الآن ننتقل إلى المجلس الرابع وهو يتعلق بالسور التي نزلت بمكة ونزلت آيات منها بالمدينة، أو العكس، سور نزلت آياتها بمكة ثم نزلت بالمدينة. هذه هي المسألة التي سيتكلم عنها السيوطي رحمه الله في هذا الفصل. ونبدأ على بركة الله ونقرأ في الكتاب. ومن المعلوم عند الجميع أن مثل هذه المسائل لا نحتاج إلى أن نقف معها كثيرا لوضوحها، فنحاول أن نمر عليها مرورا سريعا. يقول السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في النوع الأول معرفة المكي والمدني، يقول في، وقبل أن نبدأ، هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للرابع من جمادى الأولى من عام 43 و400 و1000، والفصل الذي عقده السيوطي تحت النوع الأول معرفة المكي والمدني فصل كما ذكرنا يتعلق ببعض السور التي فيها آيات نزلت، سور مكية نزلت آياتها بالمدينة أو العكس. طيب، يقول: قال البيهقي في الدلائل، أي في دلائل النبوة، في بعض السور التي نزلت بمكة آيات نزلت بالمدينة فألحقت بها. يعني عندنا سور نزلت مكة مثل سورة مثلا الأعراف أو الأنعام أو يونس أو هود، نزلت آيات، نزلت السورة بمكة ثم نزلت آيات منها بالمدينة فألحقت بها، هذا المقصود. يقول: وكذا قال ابن حصار، قال: كل نوع من المكي والمدني منه آيات مستثناة. يقول يعني أغلب السور المكية والمدنية فيها آيات مستثنات. قال: إلا أن من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل. يعني كأنه يعني ينتقد، يقول: إذا كانت السور المكية فيها آيات مدنية أو العكس، لكن نلاحظ أن أكثر من يرد هذا الفصل ويتكلم عنه أنه يبني ذلك على الاجتهاد. وقال ابن حجر في شرح البخاري، أي في فتح الباري: قد اعتنى بعض الأئمة ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في السور المكية. قال: وأما عكس ذلك وهو نزول شيء من سورة بمكة تأخر نزول تلك السورة إلى المدينة فلم أره إلا نادرا. يقول يعني عندنا سور مكية ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نزلت لهذه السور آيات مدنية ألحقت بالسور المكية. يقول هذا وارد. أما أن تنزل آيات بمكة قبل الهجرة ثم تلحق بالسور المدنية، يقول هذا يعني نادر جدا. طيب، قال السيوطي: قلت وها أنا أذكر ما وقفت على استثنائه من النوعين مستوعبا ما رأيته من ذلك على الاصطلاح الأول دون الثاني. يقصد بالاصطلاح، الله أعلم، مع أني يعني تأملت هذه العبارة، لكن الذي ظهر لي والعلم عند الله أن المراد بالاصطلاح هو اصطلاحات المكي والمدني، لأن اصطلاحات المكي والمدني تقدم أنها ثلاثة، يعني ثلاثة: الأول النظر إلى الهجرة، فما قبل الهجرة، يعني النظر إلى الزمان، ما قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني، والثاني النظر إلى المكان، ما نزل بمكة وما حولها مكي، وما نزل المدينة وما حولها مدني. فهو يقول أنا أمشي على الاصطلاح الأول الذي هو ما قبل الهجرة وما بعدها. طيب يقول وأشير إلى أدلة الاستثناء لأجل قول ابن الحصار، يقصد الذي ذكره قال أنهم اعتمدوا على الاجتهاد. طيب يقول لقول ابن الحصار السابق: ولا أذكر الأدلة بلفظها اختصارا وإحالة على كتابنا أسباب النزول، كتابه اسمه لباب النقول في أسباب النزول، لكن هو هنا يعني يقول قد أورد السور، لكني أنا يعني أتعهد ألا أورد شيئا إلا معتمد على النقل، لكن قد أذكر ما يعني ما ينقل أو الدليل أو أحيل. طيب بدأ الآن بالفاتحة. يقول الفاتحة: تقدم قول أن نصفها نزل بالمدينة، والظاهر أنه النصف الثاني ولا دليل لهذا، يعني كأنه ينقد هذا الرأي أنه لا دليل عليه. طيب طيب البقرة يقول استثني منها آيتان: فاعفوا واصفحوا وليس عليك هداهم. هو لا يذكر النقل لأنه هو اختصر، يقول أنا اختصر وأحيل. طيب يقول الأنعام، قال ابن حصار استثني منها 9 آيات ولا يصح به نقل، خصوصا قد ورد أنها نزلت جملة. قلت وقد صح النقل عن ابن عباس باستثناء قل تعالوا الآيات 3 كما تقدم والبواقي وما قدر الله حق قدره لما أخرجه ابن أبي حاتم أنها نزلت في مالك ابن الصيف أو ابن الضيف، يعني اختلاف في الضبط هل هو ابن الصيف أو ابن الضيف. طيب ما يهمنا. طيب يقول وقوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي، وكذلك قال نزلت في مسيلمة: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. يعني مجموعة من الآيات ألحقت بالأنعام والعلم عند الله، يعني ذكر هذه الأشياء، ويعني هو يعني اعتمد على إما النقل أو أنه يعني أحال وإلى مصادر مثل ابن الحصار وغيره. كل ما يذكر في هذا الباب أيها الإخوة وأيها الأخوات، كل ما يذكر في هذا الباب نقول القاعدة تقول إن الأصل في السورة المكية أنها مكية ولا يستثنى منها إلا بدليل. فما دام أن هناك لم يثبت الدليل على أن هذه الآيات مدنية فلا نستطيع. ولذلك قوله تعالى وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في اليهود، وذكر بعضهم أنها نزلت في مشركي مكة، ولذلك لا نستطيع الجزم إلا بالدليل الصريح الواضح. يقول أخرج أبو الشيخ ابن حيان، هذا له تفسير أثري مثل تفسير ابن مردويه وابن المنذر وتفسير الفريابي وتفسير أيضا مثل تفسير ابن أبي حاتم وغيرهم، كلها يعني مرويات التفسير عن السلف. يقول أخرجه الشيخ عن الكلبي قال نزلت الأنعام كلها بمكة إلا آيتين نزلتا بالمدينة في رجل من اليهود، وهو الذي قال ما أنزل الله على بشر من شيء. وقال الفريابي حدثنا سفيان عن ليث عن شهر قال الأنعام مكية إلا قوله قل تعالوا أتلو والآية التي بعدها. طيب عموما هذا كان يعني يذكر آثار من سبق. طيب الأعراف قال أبو الشيخ ابن حيان هو نفسه عن ابن حيان عن قتادة قال الأعراف يقول أبو الشيخ تفسيره مفقود، ولكن المصادر الأخرى هي التي يعني نتعرف على أنه أوردها في تفسيره، مثل الدر، ومثل كتاب الشوكاني فتح القدير، ومثل تفسير ابن كثير وغيرهم، هم الذين يحيلون إلى المصادر، أو كذلك يعني الثعلبي وغيرهم يحيلون إلى هذا إلى الأصل، والأصل مفقود. يقول الكلبي ضعيف معروف بل متروك ويتهم بالكذب، لكن لا يمنع يعني النقل عنه إذا كانت في الأمور التي لا يترتب عليها يعني أمور تتعلق بالشرع، مجرد يعني ما إخبار ولا يعني أشياء لا يترتب عليها أمور كبيرة. طيب، يقول الأعراف، أخرج أبو الشيخ بن حيان عن قتادة قال الأعراف مكية إلا آية إلا آية إلا آية قوله تعالى إلا قوله واسألهم عن القرية، وقال غيره من هنا إلى وإذ أخذ ربك، يعني من قوله واسألهم عن القرية من آية 163 إلى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم كله مدني. طيب، الأنفال استثني منها الأنفال مدنية، يعني السور الماضية مثلا الأعراف والأنعام هذه مكية، البقرة مدنية، هنا يقول الأنفال مدنية استثني منها يعني آيات نزلت بمكة سبقت السورة وإذ يمكر بك الذين كفروا، قال مقاتل نزلت بمكة، قلت ويرده ما صح ابن عباس أن هذه الآية بعينها نزلت بالمدينة كما أخرجناه في أسباب النزول، مثل ما وعد يقول أنه يحيل إلى أسباب النزول وهو كتابه لباب النقل، قال واستثنى بعضهم قوله يا أيها النبي حسبك الله، قال أنها نزلت مكة، صححه ابن العربي وغيره، قلت يؤيده ما أخرجه بزار عن ابن عباس أنها نزلت لما أسلم عمر. كل هذه يعني الأصل في السورة أنها مدنية، لا نستطيع الجزم إلا إذا دل الدليل. طيب، براءة يقول قال ابن الفرس صاحب كتاب أحكام القرآن، يقول براءة مدنية إلا آيتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة، قلت غريب كيف وقد ورد أنهما آخر ما نزل، يقول وقد استثنى. طيب، يقول هنا واستثنى بعضهم ما كان عن النبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين لما ورد أنها نزلت في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. نلاحظ يا أيها الإخوة والأخوات، نلاحظ أن السيوطي يتعقب كثيرا، تعقبات له تعقبات، يقول قلت غريب كيف ورد، وهكذا دائما، إما أنه يذيل ويضيف ويؤيد ويعضد الكلام، أو أنه يرد ويناقش ويبطل، فله تعقبات جميلة، وهذه تعتبر تعقبات يعني ممكن أن تجمع تعقبات السيوطي في كتابه الإتقان على العلماء أو على السابقين من العلماء. طيب، سورة يونس يقول استثني منها، أي هي مكية واستثني منها آيات مدنية، يقول فإن كنت في شك، أي يقول هذه مدنية، وكذلك قول تعالى ومنهم من يؤمن به، قيل نزلت في اليهود، وقيل من أولها إلى رأس 40 مكي والباقي مدني، حكاه ابن الفرس والسخاوي في جمال القراء. كل هذا مثل ما ذكرنا يعني أقوال فقط. طيب، هود استثنى منها 3 آيات، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، أفمن كان على بينة من ربه وأقم الصلاة طرفي النهار، قال السيوطي قلت دليل الثالثة ما صح من عدة طرق أنها نزلت بالمدينة في حق أبي اليسر، هذا يعني معروف القصة، ولذلك السيوطي لاحظ أنه أشار يعني إلى القصة ولم يدخل في تفاصيلها، وهي أن الرجل الذي خلى بالمرأة وحصل منه ما حصل، ثم بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل منه مباشرة المرأة، فقال هل صليت معنا؟ قال نعم. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال ما يعني صليت معنا فإن الحسنات يذهبن السيئات. هذه معروفة القصة، ولكن يعني واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بالآية ولم تكن الآية تنزل في ذلك الوقت. وفرق بين الاستشهاد واستشهاد والاستدلال بالآية على القول بأنها نزلت كثير، هذا في يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستشهد، كما في قوله اقرأوا إن شئتم قوله تعالى، اقرأوا إن شئتم قوله تعالى، ذا كل استشهاد، استشهاد مثل ما أنه استشهد على بيان الظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، استشهد بقصة لقمان، يعني هذا ليس سبب نزول. طيب يوسف قال استثني منها ثلاث آيات، من أولها حكاها أبو حيان، هذا أبو حيان غير الأول، هذا أبو حيان صاحب البحر المحيط، صاحب الأحمر، وهذا الرجل الذي مر معنا أبو الشيخ ابن حيان، ابن حيان قال وهو واهن جدا لا يلتفت إليه، هذا تعقب من السيوطي أن ثلاث آيات من أول السورة نزلت من المدينة من سورة يوسف، يقول هذا ضعيف جدا. الرعد أخرج أبو الشيخ، هو أبو الشيخ ابن حيان، عن قتادة قال سورة الرعد مدنية، أي هنا يرى أن السورة مدنية إلا آية وهي قول تعالى ولا يزال الذكر تصيبهم بما صنعوا قارعة، وعلى القول بأنها مكية لأنها مختلف فيها، يستثنى منها قول تعالى الله يعلم ما تحمل من أنثى، وإلى قول شديد المحال كما تقدم، والآية آخرها فقد أخرج ابن مردوي عن جندب قال جاء عبد الله بن سلام حتى أخذ بعضادتي باب المسجد قال أنشدكم بالله أي قوم أتعلمون أني الذي أنزلت فيه ومن عنده علم الكتاب، وهي الآية الأخيرة، قالوا اللهم نعم. سورة إبراهيم أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال سورة إبراهيم مكية غير آيتين مدنيتين، ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا إلى قوله وبئس القرار. الحجر استثنى بعضهم منها ولقد آتيناك سبعا من المثاني، لأن الحجر مكية بل هي متقدمة النزول. قلت وينبغي استثناء قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم، طيب لماذا استثنيها؟ قال لما أخرجه الترمذي وغيره في سبب نزولها، وأنها في صفوف الصلاة يعني الجماعة المستقدمين يعني الذين يتقدمون في الصلاة، ولكن الصحيح أن الآية عامة. طيب النحل قال تقدم على ابن عباس أنه استثنى آخرها وسيأتي في السفر اللي هو إن عاقبتم، قال إن قال هنا قال خرج الشيخ عن الشعبي قال نزلت النحل بكلها بمكة إلا هؤلاء الآيات وإن عاقبتم، إن نزلت في لما قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال وأخرج قتادة، وأخرج عن قتادة، أخرج يعني أبو الشيخ عن قتادة قال سورة النحل، قال سورة النحل من قوله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، قال إلى آخرها مدني، وما قبلها إلى أول السورة مكي، وسيأتي في أول ما نزل عن جابر بن زيد أن النحل نزل منها مكة، نزل منها بمكة 40 وبقيتها بالمدينة، ويرد ذلك ما أخرجه أحمد عن عثمان عن ابن أبي العاص في نزوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وسيأتي في نزول الترتيب. طيب الإسراء قال استثني منها ويسألونك عن الروح لما أخرج البخاري عن ابن مسعود، هذا في البخاري أنها نزلت بالمدينة في جواب سؤال اليهود عن الروح، واستثني منها أيضا وإن يكاد يفتنونك. أما بالنسبة لقوله يسألونك عن الروح أن اليهود سألوه، هذا ورد في قصة ابن مسعود في البخاري، وورد أيضا حديث آخر في الترمذي أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسئلة: عن رجل طاف الأرض وهو ذو قرنين، وعن فتية وهم أصحاب الكهف، وعن الروح، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. طيب عموما يعني مختلف فيها. قال وقوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن وما جعلنا الرؤيا إن الذين أوتوا العلم من قبله، قال كلها مدنية. الكهف قال استثنية من أولها إلى جرزة، واصبر نفسك إن الذين آمنوا إلى آخر السورة، إن الذين آمنوا والصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وكل هذا مثل ما ذكرنا في القاعدة السابقة أحتاج إلى الدليل الصريح، وإلا الأصل أن الكهف كلها مكية، وأن الإسراء كلها مكية إلا ما دل الدليل عليه. يقول مريم استثنى منها آية السجدة، وقوله وإن منكم إلا واردها، وطه استثنى منها فاصبر على ما يقولون. قلت ينبغي أن تستثنى آية أخرى، فقد أخرج البزار وأبو يعلى عن أبي رافع قال أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقا إلى هلال رجب، فقال لا إلا برهن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض، فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. طيب الأنبياء استثنيها أفلا يرون أننا نأتي الأرض، والحج تقدم ما يستثنى منها لأن الحج فيها خلاف قوي. طيب المؤمنون استثنى منها حتى إذا أخذنا مترفيهم إلى قوله مبلسون، والفرقان استثنى منها والذين يدعون إلى قوله رحيما، والشعراء استثنى منها ابن عباس والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخرها. قال زاد غيره أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، حكاه ابن فرس. القصص استثنى منها الذين أتيناهم الكتاب إلى قوله الجاهلين، فقد أخرج الطبراني عن ابن عباس أنها نزلت هي وآخر الحديد في أصحاب النجاشي الذين قدموا وشهدوا وقعة أحد، وقوله إن الذي فرض عليك القرآن رادك لما سيأتي. طيب العنكبوت استثني من أولها إلى قوله ولا يعلمن المنافقين، لما أخرجه ابن جرير في سبب نزولها. قلت ويضم إليه وكأي من دابة، لما أخرجه من أبي حاتم في سبب نزولها. أي يقول لقمان استثنى منها ابن عباس ولو أنما في الأرض الآيات الثلاث كما تقدم. السجدة استثنى منها ابن عباس أفمن كان مؤمنا الآيات الثلاث كما تقدم، وزاد غيره تتجافى يدل له ما أخرجه البزار عن بلال قال كنا نجلس في المجلس وناس من الصحابة يصلون بين المغرب إلى العشاء فنزلت تتجافى جنوبهم، يعني أنهم لا يجلسون المجلس وإنما يصلون بين المغرب والعشاء. طيب سورة سبأ استثني منها ويرى الذين أوتوا العلم، قال وروى الترمذي عن فروة ابن مسيك المرادي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي، الحديث وفيه وأنزل في سبأ ما أنزل، فقال رجل يا رسول الله وما سبأ الحديث، قال ابن حصار هذا يدل على أن هذه قصة مدنية، لأن مهاجر فروة لأن مهاجر فروة بعد إسلام ثقيف سنة 9. قال ويحتمل أن يكون قوله وأنزل حكاية لما تقدم نزوله قبل هجرته، وهذا هو الله أعلم أقرب. سورة ياسين استثنية إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم. يعني شوف نلاحظ يعني الفرق بين سبب النزول وبين الاستشهاد. يقول كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا أن نقل إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن آثاركم تكتب فلما تنتقلوا، واستثنى بعضهم وإذا قيل أنفقوا قيل نزلت في المنافقين. يعني تصريح بنزلت هذا يدل، أما أحيانا يستشهد بالآية استشهاد غير النزول. طيب الزمر قال استثنى منها قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا الآيات الثلاث، قال كما تقدم عن ابن عباس وأخرج الطبراني من وجه آخر عنه أنها نزلت في وحشي قاتل حمزة لأنه أسلم، يعني والواقع أصلا حصلت بعد الهجرة. وزاد بعضهم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، وزاد غيره الله نزل أحسن الحديث حكاه ابن الجوزي. غافر استثني منها إن الذين يجادلون إلى قول لا يعلمون الآيات الثلاث أو الآيتان 56-57. قال فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية وغيره أنها نزلت في اليهود لما ذكروا الدجال وأوضحته في أسباب النزول، أي السيوطي أوضحه في كتاب أسباب النزول لباب النقول. طيب الشورى استثني منها أم يقولون افتراء الله كذبا إلى قوله بصير الآية الأربع، قلت بدلالة ما أخرج الطبراني والحاكم في سبب نزولها فإنها نزلت في الأنصار، وقوله ولو بسط نزلت في أصحاب الصفة، واستثنى بعضهم والذين إذا أصابهم البغي إلى قوله من سبيل حتى ابن الفرس. الزخرف استثنى منها واسأل من أرسلنا، قيل نزلت المدينة وقيل نزلت في السماء. كيف نزلت في السماء؟ أي ليلة الإسراء والمعراج لما عرج به إلى السماء نزلت، والله أعلم. وقيل نزلت في بيت المقدس. الجاثية هي استثنى منها قل الذين آمنوا يغفر الذين يرجون أيام الله، حكاه في جمال القراء عن قتادة. والأحقاف استثنى منها قل أرأيتم إن كان من عند الله، قد أخرج الطبراني بسند صحيح عن عفو المالك الأشجعي أنها نزلت المدينة في قصة إسلام عبد الله بن سلام، وله طرق أخرى. لكن أخرج ابن أبي حاتم عن مسروق قال أنزلت هذه الآية بمكة، وإنما كان إسلام ابن سلام بالمدينة، وإنما كانت خصومة خاصة بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر العلماء على أنها مكية ويؤيدون قول مسروق رحمه الله. طيب قالوا أخرج عن الشعبي، قالوا أخرج عن الشعبي قال ليس بعبد الله بن سلام، وهذه الآية مكية. واستثنى بعضهم وصينا الإنسان الآيات الأربع، وقوله فاصبر كما صبر أولي العزم، نعم حكاه في جمال القراء. قاف استثنى منها ولقد خلقنا السماوات والأرض إلى قوله وما مسنا من لغوب، فقد أخرج الحاكم وغيره أنها نزلت في اليهود. النجم استثنى منها الذين يجتنبون كبائر الإثم إلى قوله اتقى، وقيل أفرأيت الذي تولى الآيات التسع. طيب القمر استثنى منها سيهزم جمع وهو مردود لما سيأتي في النوع الثاني عشر يقصد في النوع الثاني عشر لعله يريد يعني ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه، يعني مكية ولكن حكمها تأخر. طيب يقول هنا: وقيل إن المتقين في جنات ونهر، الرحمن سجد منها يسأله من في السماوات. حكاه أيضا في جمال القراء. استثني أيضا الواقع، استثني منها ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وقوله: فلا أقسم واقع النجوم إلا تكذبون، لما أخرجه مسلم في سبب نزولها. يقول أيضا: المجادلة استثني منها ما يكون من نجوى ثلاثة، حكاه ابن الفرس وغيره. التغابن يستثنى منها على أنها مكية، آخرها على أنها مكية، نعم آخرها لما أخرجه الترمذي والحاكم في سبب النزول، وهذه مرت معنا في السور المختلف فيها. طيب، التحريم تقدم عن قتادة أن المدني منها إلى رأس العشر والباقي مكي، وهذا أيضا فيه كلام. تبارك قال عن جويبر في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس أن أنزل التبارك الملك في أهل مكة إلا ثلاث آيات: نون استثني منها إنا بلوناهم، قصة أصحاب الجنة، ومن فاصبر إلى قوله الصالحين فإنه مدني، حكاه السخاوي. المزمل استثني منها واصبر على ما يقولون، وكذلك قوله تعالى إن ربك، الآية الأخيرة. طيب، يقول حكى ابن فرس: ويرده ما أخرجه الحاكم عن عائشة أنها نزلت، بل أخرجه مسلم عن عائشة أنها نزلت بعد صدوري بعد نزول صدور بعد نزول صدر السورة بسنة، لأن جاء في حديث عائشة أن الله أمسك آخرها حولا كاملا، وذلك حين أفرض قيام الليل في أول الإسلام قبل فرض الصلوات الخمس. طيب، يقول: الإنسان استثني منها فاصبر لحكم ربك، والمرسلات استثني منها وإذا قيل المركعوا لا يركعون، وكذلك المطففين قيل مكية إلا ست آيات من أولها، والمطففين أيضا فيها خلاف. البلد قيل مدنية إلا أربع آيات من أولها. الليل قيل مكية إلا أولها. أرأيت قيل نزل ثلاث آيات من أولها بمكة والباقي بالمدينة، لأن أولها في الكفار وآخرها في المنافقين. هذا كل ما تقدم معنا، يعني أيها الإخوة وأخوات، كل ما تقدم معنا في ما استثني من السور المدنية أو المكي. ونلاحظ أن أكثرها مكي وفيها مدني، ولكني لاحظ أن الأكثر يعني إما استشهاد أو لا دليل عليه أو أقوال علماء، يعني نحتاج إلى هذا، يعني إلى دليل قوي، وأن الأصل في السور أنها إما مكي، إذا السور المكية أنها مكية والمدنية أنها مدنية. طيب، عندنا هنا نأخذ المسألة هذه، وهي ليست بالطويلة لكن نمر عليها مرورا سريعا، وهي إن قد يسأل سائل يقول: الفائدة طيب من قراءة هذا ما ذكرنا سابقا؟ نقول يعني ضبط المكي والمدني لما يترتب عليه من فوائد، إما من حيث النسخ أو من حيث أيضا يعني أساليب المكي وأساليب المدني، كما تقدم في معرفة المكي والمدني وفروعه ومسائله المتفرعة، كل هذا يدخل. يقول: ضوابط يعني ضوابط ماذا؟ يعني يقول: إذا أنت لم تعرف الدليل على أن هذه السورة مكية أو مدنية، فإن هناك من العلماء من ذكر ضوابط استقرأها من المكي والمدني. فمثلا يقول: ما أخرجه الحاكم والبيهقي والبزار من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. عبد الله هذا من هو؟ هذا بن مسعود، لأن علقمة الكوفي من تلامذة بن مسعود، وقد يراد بإبراهيم هنا النخعي. طيب، قال: ما كان يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس فبمكة، وهذا ليس على إطلاقه، لأن سورة البقرة فيها يا أيها الناس أكثر من مرة، وسورة النساء فيها يا أيها الناس أكثر من مرة، فلعله أراد أن الغالب في ذلك. قال عن ميمون أيضا بن مهران قال: ما كان في القرآن يا أيها الناس أو يا بني آدم فإنه مكي، وما كان يا الذين آمنوا فإنه مدني. نقول هذا على قد يكون، يعني قد يكون على وجه الأغلب، على وجه الأغلب. طيب، قال ابن عطية وابن فرس وغيرهما قال يا أيها الذين آمنوا صحيح، وأما يا أيها الذين هذا تعقب ابن عطية وابن فرس، قل نعم يا أيها الذين آمنوا صحيح أنه مدني، أما يا أيها الناس فقد يأتي مدني وقد يأتي مكي. قال ابن حصار قد اعتنى المتشاغلون بالنسخ في هذا الحديث واعتمدوه على ضعفه، وقد اتفق الناس على أن النساء مدنية وأولها يا أيها الناس، وعلى أن الحج مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا. وقال غيره هذا القول إن أخذ على إطلاقه فيه نظر، مثل ما ذكرنا قلنا الأغلب فإن البقرة مدنية، يا أيها الذين يا أيها الناس اعبدوا يا أيها الناس كلوا، قال مكي هذا إنما هو في الأكثر وليس بعام، وفي كثير من السور المكية يا أيها الذين آمنوا. وقال غيره الأقرب حمله على أنه خطاب المقصود به أو جل المقصود به أهل مكة أو المدينة، يعني الأغلب. وقال القاضي في الغالب إذا أطلق هو أبو بكر البقلاني، قد يراد به غيره مثل يعني القاضي أبو بكر ابن العربي غيره. يقول إن كان الرجوع في هذا إلى النقل فمسلم، وإن كان السبب فيه حصول المؤمنين بالمدينة على الكثرة دون مكة فضعيف، إذ يجوز خطاب المؤمنين بصفتهم وباسمهم وجنسهم، ويؤمر غير المؤمنين بالعبادة كما يؤمر المؤمنون بالاستمرار عليها والزيادة منها. نقله الإمام فخر الدين في تفسيره. دائما إذا قيل الإمام فإنهم يقصدون عند المفسرين الإمام، يقصدون بذلك هو يعني هو الرازي. طيب يقول وأخرج البيهقي في الدلائل عن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن هشام بن عروة عن عروة عن هشام بن عروة عن عروة أي عن عروة أي عن عروة قال كل شيء نزل من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون فإنما نزل بمكة، وما كان من الفرائض والسنن فإنه نزل بالمدينة. هذا على الأغلب. قال الجعبري لمعرفة المكي والمدينة طريقان سماعي وقياسي، مثل ما مر السماعي المنقول لنا والقياسي الذي يعني يتتبع ويستقرأ. يقول فالسماعي ما وصل إلينا نزله بأحدهما يعني كتاب السنة، والقياسي كل سورة فيها لا يقصد يقول نعم فالسماعي ما وصل إلينا نزله بأحدهما أي نزله بالمدينة أو مكة، والقياسي كل سورة فيها يا أيها الناس فقط أو كلا أو أولها حرف تهج سوى الزهروين والرعد، أو فيها قصة آدم وإبليس سوى البقرة فهي مكية، وكل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية مكية، وكل سورة فيها فريضة أو حد فيها أو حد فهي مدنية. انتهى. هذا كلام يعني أغلبي. وقال مكي كل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنية. زاد غيره سورة العنكبوت، وفي كامل الهذلي كل سورة فيها سجدة فهي مكية. وقال الديليني ما نزلت كلا بيثرب فعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى، يعني ما نزلت المدينة كلا وأنها لم تأتي في النصف الأول وإنما جاءت في النصف الأخير. قال وحكمة ذلك أن النصف الأخير نزل أكثره بمكة وأكثرها جبابرة، فتكررت فيه على وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار عليهم بخلاف النصف الأول وما نزل منه في اليهود، ولا يحتج يعني إلى إيرادها في لذلتهم وضعفهم. ذكره العماني نسبة إلى عمان، ولا يقال العماني نسبة إلى عمان. طيب فائدة. يقول أخرج الطبراني ابن مسعود قال نزل المفصل بمكة فمكثنا حججا نقرأه، يعني سنين نقرأه لا ينزل غيره، يعني كأنه يشير إلى أن المفصل أغلبه، لأنه ما يقرب من حوالي 65 سورة، أغلبه مكي. طيب طيب حتى نختم النوع الأول، نختم النوع الأول بهذا التنبيه الذي ساقه السيوطي، ونختم المجلس هذا وهو المجلس الرابع بما يتعلق بالنوع الأول وهو المكي والمدني. يقول: قد تبين من ما بما ذكرنا من الأوجه التي ذكرها ابن حبيب المكي والمدني وما اختلف فيه وترتيب نزول ذلك، والآيات المدنيات في السور المكية والآيات المكيات في السور المدنية، وبقي أوجه تتعلق بهذا النوع ذكر هو أمثلتها فنذكره. كان خاتمة. يقول: مثال ما نزل بمكة وحكمه مدني: يا أيها الناس إن خلقناكم ذكرا وأنثى، نزل بمكة يوم الفتح وهي مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. إيه بس القول هنا يقول نزلت مكة يوم الفتح معناته بعد الهجرة. يقول: وقوله اليوم أكملت لكم دينكم، كذلك يقول كذلك قوله إن الله قول اليوم أكملت لكم دينكم كذلك، يقول حكمه مكة، يعني ما أدري. قال: قلت وكذا قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها في آيات أخر، يعني نزلت بمكة وحكم مدني، اليوم أكملت لكم دينكم نزلت بعرفات يعني قريب مكة وحكمها مدني. قال: ومثال ما نزل بالمدينة وحكم مكي، نزل بالمدينة ولكن حكمه مكي في سورة الممتحنة، فإنها نزلت بالمدينة مخاطبة لأهل مكة، وقول والذين هاجروا في الله، قال والذين هاجروا في الله في سورة النحل إلى آخر ما إلى آخرها، نزل بالمدينة مخاطبا به أهل مكة، مع أن السورة مكية، وصدر براءة نزل بالمدينة خطابا لمشركي أهل مكة. يقول: ومثال ما يشبه التنزيل المدني، هذا أول يعني ما كان حكمه، وهنا ما يشبه، قال تنزيل المدني في السورة المكية قوله والنجم في قوله في النجم والذين اجتنبوا كبائر الإثم والفواحش. يقول هذه يعني هي مكية السورة لكن تشبه المدني، تشبه. طيب يقول: وما يشبه تنزيل المكي في السورة المدنية والعاديات ضبحا مكية لأن الخيول والجهاد، وقوله تعالى وإذ قال اللهم كان هذا هو الحق من عندك، ومثال ما حمل من مكة إلى المدينة سورة يوسف والإخلاص، كثير اللي حمل، كثير جدا حمل، كل الذين هاجروا حملوا معهم القرآن، وسبح كما تقدم. ومثال ما حمل من مكة إلى المدينة في أيضا كثير، يسألونك عن الشهر الحرام وآية الربا وصدر براءة وإن يتوفون ظالمي أنفسهم في سورة النساء، هذه قد تكون محمولة إلى أهل مكة المسلمين فيها. قال: ومثال ما حمل إلى الحبشة، حمل الحبشة أيضا كثير، كل الذين هاجروا الحبشة حملوا معهم القرآن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، قلت صح حملها إلى الروم، وينبغي أن يمثل حملها إلى الروم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها في كتابه إلى ملك الروم. قال: ويمثل ما حمل إلى الحبشة بصورة مريم كما في قصة جعفر رضي الله عنه قرأها على النجاشي. وأما ما نزل بالجحفة والطائف وبيت المقدس والحديبية فسيأتي في النوع الذي يلي هذا، ويضم إليه ما نزل بمنى وعرفات وعسفان وتبوك وبدر وأحد وحراء وحمراء الأسد، على أنها يعني على أن سفري وحضري أو ليلي ونهاري. طيب بهذا ينتهي النوع الأول وهو المكي والمدني، وننتقل إن شاء الله إلى النوع الثاني في اللقاء القادم بإذن الله في معرفة الحضري والسفري. طيب يعني من خلال ما مر معنا في المكي والمدني، هو ضابط المكي والمدني والسور المكية والسور المدنية والسور المختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، وأيضا تحرير السور المكية والمدنية المختلف فيها. ثم انتقلنا في المجلس الرابع وما يتعلق بالآيات التي نزلت في مكة ومن سور مدنية أو العكس، وهذا أيضا مر معنا، ثم ألحق به بعض المسائل المتفرعة للمكي والمدني. طيب، والفائدة الحقيقة فائدة عظيمة. أول شيء نرى جهد العلماء في كتابتهم وجمعهم، والسيوطي له جهد كبير في جمعه لهذه الأمور. والأمر الثاني معرفة الناسخ من المنسوخ، ومعرفة أساليب القرآن وغيرها. والفائدة الكبيرة التي تجعل الإنسان يعيش مع القرآن ومع آياته وسوره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعاء الآلي وصحبه أجمعين.